الحديث التاسع عشر: الرحمة بالصبيان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ معاني المفردات: جاء أعرابي، الأعرابي من يسكن البادية، ومقابله الحضري وهو من يسكن الحضر. فقال: أتقبلون الصبيان؟ بهمزة الاستفهام، وفي بعض الروايات بحذفها، وعند الإمام مسلم فقال: نعم. قال: فما نقبلهم؟ والصبي هو الغلام، ويقال للأنثى صبية. المباحث العربية: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. الهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري الإبطالي لا التوبيخي خلافا لبعضهم، والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة، أي أجعل الرحمة في قلبك وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أن نزع مفعول أملك على حذف مضاف، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله تعالى منه. وقيل أن مصدرية ويقدر مضاف، أي أملك لك دفع نزع الله تعالى من قلبك الرحمة، ويحتمل أن يكون مفعول أملك محذوفا، وأن نزع في موضع نصب على المفعول لأجله، على أنه تعليل للنفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري. والتقدير لا أملك وضع الرحمة في قلبك، لأن الله تعالى نزعها منك، أي انتفى ملكي لذلك لنزع الله تعالى إياها من قلبك. ويروى إن نزع بكسر الهمزة شرطا، وجزاؤه محذوف، أي إن نزع الله تعالى من قلبك الرحمة لا أملك ردها لك. لكن قال الحافظ ابن حجر: إنها بفتح الهمزة في الروايات كلها. الشرح والبيان. وفيه ما يلي: أولاً: بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحفاد. ثانياً: تعيين الأعرابي المذكور في الحديث. ثالثاً: ما يرشد إليه الحديث. أولاً: بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحفاد. يبين هذا الحديث الشريف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأحفاده وتقبيله لهم رحمة وشفقة، حيث جاءه أعرابي ذات يوم فرآه يقبل الحسن والحسين، فتعجب من هذا المنظر وسأل سؤال المستنكر: أتقبلون الصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فرد الأعرابي قائلا: فما نقبلهم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله تعالى منه. ثانيا: تعيين الأعرابي المذكور في الحديث. وقد بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعيين الأعرابي بقوله: يحتمل أن يكون هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، ووقع مثل ذلك لعيينة بن حصن رضي الله عنه، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده بسند رجاله ثقات. وفي كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أن قيس بن عاصم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة شبيهة بلفظ حديث عائشة رضي الله عنها، ويحتمل التعدد. ثالثا: ما يرشد إليه الحديث. أولا: مشروعية تقبيل الصبي من باب الرحمة والشفقة. ثانيا: تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ثالثا: من لا يرحم لا يرحم. الأسئلة: السؤال الأول: ما المراد بالأعرابي؟ السؤال الثاني: وما الوجه الإعرابي للهمزة والواو في قوله أو أملك؟ وما إعراب قوله أن نزع؟ السؤال الثالث: اشرح الحديث بأسلوبك شرحا موجزا. السؤال الرابع: اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.